فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. سورة المدثر هي السورة التي أرسل بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، أصبح بها رسولا. خاطب الله تبارك وتعالى رسوله في أول السورة: يا أيها المدثر. ثم أمره الله تبارك وتعالى بست أوامر هي يعني عماد القيام بهذا الحمل العظيم الذي حمله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي أن يكون نذيرا للعالمين ورسولا للبشر أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها المدثر قم فأنذر، والقيام بالأمر الاجتهاد والجد فيه، قم بأمر الرسالة ديت. فأنذر، أنذر الناس، خوفهم عذاب الله تبارك وتعالى، وربك فكبر عظمه، فإن الله تبارك وتعالى هو الكبير العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه. وثيابك فطهر، ثياب الظاهرة وكذلك المعنى يعني البلاغي، وهو السريرة، فطهر ثيابك من كل دنس ومن كل قذر، خاصة في الصلاة فإنها لا تقبل إلا يعني بالثياب الطاهرة. وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، تمنن بعملي، والمن بالعمل هو التمدح به أو ذكره لمن تفضلت عليه وأحسنت عليه فعلت وفعلت. ولربك فاصبر، فإن هذا الحمل وهذا العبء الرسالة يحتاج إلى صبر، فلا صبر إلا فلا قيام بالدين وعباية رب تبارك وتعالى إلا بالصبر، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على الأحداث والصبر على الابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لرب وإنا إليه راجعون. وقوله لربك فاصبر أي ليكن صبرك لله تبارك وتعالى، صبرك له يعني تريد وجهه، يعني تريد وجهه سبحانه وتعالى بهذا الصبر. ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور، الناقور والصور هو والقرن كما جاء في الحديث، هذا طبعا هذا أمر علمه عند الله تبارك وتعالى، وإنما هذا هو الذي أخبر سبحانه وتعالى بأن القيامة إنما تقوم بهذا، بأن ينقر في الناقور أو ينفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فإسرافيل عليه السلام الذي ينقر في هذا الناقور أو ينفخ في هذا الصور به تقوم يوم القيامة، فذلك هذا إذان وإقامة ليوم القيامة، فذلك يومئذ يوم عسير، هذا اليوم يوم عسير. عسير لا شك أنه هذا وصف الله تبارك وتعالى بأن هذا اليوم عسير، وهو هذا طبيعة اليوم. أولا لطوله، فإنه 50,000 سنة يعني كأيام الدنيا، ثم للأهوال التي تكون فيه، فكما وصف النبي صلوات الله وسلامه عليه بعض هذه الأهوال قال يعني يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم الناس لرب العالمين في رشحهم إلى أنصاف آذانهم، يعني في العرق إلى أنصاف الأذن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قد رميل، فمن الناس من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطير. وأن هؤلاء الناس يمكثون ما شاء الله تبارك وتعالى أن يمكثوا، ثم يعني يأتون آدم عليه السلام يقول يعني يقول بعضهم لبعض ألا تروا إلى ما نحن فيه، فيلهمون بأن يذهبوا إلى من يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فيأتون. وهذا الشفاعة إنما هي في آخر يعني هذا الوقت، هذا في آخر هذا اليوم، وذلك شفاعة دخول الجنة. فيأتون آدم فيقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسرد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول لهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ ثم يقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري. نفسي يقول نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتي الناس نوح عليه السلام فيقول: يا نوح أنت أبو البشر. يقول: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، وأنت الذي فيسمع من هذه المقالة. فقالوا: لا نتركك حتى تقول فيه قولا. فقال بعد تفكيره وتعالي نفسه قال: أقول قولوا إنه أمثل كلام أن نقوله، أن نقول إنه محمد جاء بالسحر، يفرق به فيه به بين الأخ وأخيه والابن وأبيه وبين الزوجة وزوجها. فالله تبارك وتعالى هذه المقالة الفاجرة التي يعني استطاعوا أن يصرفوا بها العرب عن القرآن والإسلام، قال جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا هذا الوليد، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قيل في النار، في النار عذاب، في النار صخرة، قيل صخرة ملساء، في النار من قاع النار يعني يصعدها دائما، إذا وضع يده على هذه الصخرة ذابت من شدة حرها، ثم إذا رفعها رجعت كما كانت، وهكذا أبدا. إنه فكر وقدر، فكر وقدر في شأن القرآن أن يأتي فيه بكلام يصرف الناس عنه، فكر وقدر، قدر الكلام الذي يقوله فقتل كيف قدر، دعاء عليه من الله تبارك وتعالى، حكم من الله، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. والله تبارك وتعالى هنا يصور يعني حال هذا في يعني خطوات تفكيره وتقطيبه جبينه وإعماله الفكر ليخرج كلاما يصرف به الناس عن القرآن. ثم أجبر واستكبر عن الهدى والنور والحق فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، أي القرآن، إن هذا إلا قول البشر، ليس هو يعني كلام معجز منزل من الله تبارك وتعالى، وإنما هو قول البشر. قال جل وعلا: سأصليه سقر، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى، سأصليه سقر. والصلي هو الحرق بالنار، سقر اسم من أسماء جهنم أو درجة فيها عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما سقر، هذا لتهويل الأمر وتعظيمه، ما سقر هذا أمر غيبي وهي نار عذاب الله تبارك وتعالى، ومهما كان بالوصف فإنه ليس الوصف كالمشاهدة والعيان مهما كان. فإن وما أدراك ما سقر هذا أمر يعني يفوق بقدرة الإنسان في التخيل مهما أعمل ذهنه في التخيل فيما هي النار عليه على الحقيقة، يعني على ما هي عليه بالفعل، فإنه لا يمكن أن يصل إلى حقيقة الأمر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. وصف الله تبارك وتعالى سقر والنار بأنها لا تبقي ولا تذر، يعني من قيل من جسد الكافر، فإنها تدخل إلى كل جزء فيه، كما قال جل وعلا: إنها يعني تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وأخبر بأنها تطلع على الأفئدة، ومعنى تطلع على الأفئدة يعني شعاع النار ولهيبها يدخل إلى الفؤاد. جزاك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فدعوت على قوم، أي أنه استعجل لهم العذاب وأن يستأصلهم الله تبارك وتعالى بالعذاب الماحق. قال: ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارا، أنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. ثم يقول لهم نوح عليه السلام نفسي نفسي نفسي، ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى إبراهيم. فيأتي الناس إبراهيم عليه السلام فيقول يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. فيقول نفس المقالة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فكذبت 3 كذبات. قال صلى الله عليه وسلم 2 منها في ذات الله، وهذه قوله إني سقيهم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وأما الكذبة الثالثة أنه قال عن زوجته إنها أختي، فيقول نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتي الناس موسى عليه السلام فيقول يا موسى أنت كريم الله، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول نفس المقالة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتله. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام وكذلك يقول له يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول نفس المقالة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر ذنبا. ويقول لا، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي فيأتوني، و بعد مدحهم للنبي صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليه يقولون يعني ألا ترى إلى ألا ترى حالنا وما قد بلغنا. فيقول أنا لها. يقول ثم أذهب فأسجد تحت عرش ربي ويلهمني الله تبارك وتعالى من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفى. فأقول يا ربي أمتي أمتي. فيقال أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يقول النبي ثم يحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة، وتبدأ الشفاعة ودخول أهل الإيمان. ثم يبدأ بعد ذلك بعد هذا طبعا يكون هذا كله يعني هذا يوم عصيب والناس على هذا النحو، وقبله تهاويل لهذا اليوم، وهذا بالنسبة لكل أهل الإيمان أكبر من هذا وهو المر على الصراط. وقد قال تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والنبي يقول في, في, في, في وقت الصراط يعني هذا الزمن الذي يكون من يوم القيامة وقت الصراط، يقول هذا وقت لا يتكلم فيه أحد، لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه إلا الرسل. يقول والناس تجي تمر على الصراط، هذا الذي يمر على الصراط هم أهل الإيمان، لا يمر الكفار على الصراط، الكفار إنما يؤخذون إلى النار مباشرة، ولكن هذا الصراط إنما يمر عليه أهل الإيمان ليسقط بعد ذلك من كانت له خيانة أو كان له معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الصراط على يعني على ظهري جهنم. قيل يا رسول الله شنو ما الصراط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دحض مزلة عليه كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان. ثم قال أتدرون ما شوك السعدان؟ إنها شوكة عقيفاء تكون بنجد، لكن لا يعلم يعني قدر يعني هذا الكلاب اللي هو على الصراط قدره إلى الله تبارك وتعالى. يقول هذه الكلاليب تخطف الناس بأعمالهم، وأن الناس يمرون فيمرون كالطرف، منهم من يمر كالطرف وهو يعني لمح البصر، وكالبرق يعني سرعة البرق، وكأجاويد الخيل والركاب. فناجي مسلم ومخدوش الناجي يخدش وينجو ومخدوش على رأسه في جهنم. ويقول الناس النبي في هذه الكليب تخطف الناس بأعمالهم. ويقول عندما يضرب الصراط يقوم على جنبيه، الأمانة تقوم في في في في جانب، ويقوم في الجانب الآخر الرحم صلة الرحم. والرحم لما خلق الله تبارك وتعالى في الحديث أن الله لما خلق الرحم قالت هذا مقام العائد ليس من القطيعة، قال أما يسرك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فمن قطع الرحم قطع، والقطيع هنا قطع في النار، يقطع في النار عياذا بالله، يقطع عن الجنة. والشخص يقتطع، الشخص الذي يقتطع هو الذي يسير مسارا ثم يؤخذ عن مساره ويحال بينه وبين الوصول إلى غايته. فأهل الإيمان إذا كانوا في الجنة فإن هذا منهم من يقتطع، فالذي يقتطع هذا ويلقى في النار عياذا بالله، من قطع رحمه، من قطع رحمه قطعه الله تبارك وتعالى. والأمانة كذلك، من خان الأمانة ذهب. فهذا يوم كذلك من أيام هذا اليوم الطويل، هذا يوم طويل لكنه في داخله أيام عظيمة، ومن الأيام العظيمة هذا الوقت الذي هو وقت الصراط. فقبل هذا يعني من الأهوال العظيمة فيه ما فيه. هذا بالنسبة لأهل الإيمان. أما فهل يوم عسير؟ ولذلك يقول أهل الإيمان عندما قال الله تبارك وتعالى فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهو يوم عبوس، يوم قمطرير، وهذا على الجميع، هذا طبيعة هذا اليوم. والله تبارك وتعالى حذر عباده من هذا اليوم فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. التخويف بهذا اليوم أمر عظيم. هنا الله تبارك وتعالى أخبر بأن هذا يوم عسير، قال إذا قام هذا اليوم فهذا يوم عسير، فذلك يوم عسير. ثم قال جل وعلا على الكافرين غير يسير. فقوله على الكافرين غير يسير، وذلك أنه لا أمل لهم في نجاة ولا هم ينتظرون يعني فرج من كربات هذا اليوم، لا، إنما سيؤخذون إلى النار عياذا بالله وهم آيسون من رحمة الله عز وجل. أما المؤمن وإن اشتد عليه الكرب في هذا اليوم فإن الله تبارك وتعالى في أمل له، حتى من يسقط عن الصراط ويقع في النار، ويقع في النار مع الكفار، إلا أن الله تبارك وتعالى ينقذه ويخرجه بعد ذلك بشفاعة الشافعين أو بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فله أمل يوم من عمره بعد ذلك في أن يصل إلى الجنة، وإن كان يقتطع أحيانا إلى مدة أو يشتد عليه الأمر. لذلك قال جل وعلا على الكافرين غير يسير، العسر فيه دائم، العسر دائم. أما أهل الإيمان فإن هذا اليوم وإن كان يوم عسير إلا أنه في تسهيل بعد ذلك، يعني تسهيل لأهل الإيمان وأنهم يعني يسر لهم الأمر. فمنهم من يكون في ظل الله تبارك وتعالى، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ما في ظل إلا فتحرق كل شيء فيهم، يعني لا تحرق يعني ظاهرهم فقط وإنما تحرق كل شيء فيهم، فلا تبقي ولا تذر، يعني من أجساد الكفار، وقيل من الكفار كلهم، يعني أن كل كافر يعني آتيها ولا تبقي ولا تذر أحدا منهم، وإنما يجمعهم الله تبارك وتعالى جميعهم فيها، كما قال جل وعلا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وكبكبوا من الكب والإلقاء، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي أحدا منهم ولا تذره. ثم قال جل وعلا لواحة للبشر، لواحة كثير التلويح، وهذا يعني أنها بمجرد ما يضع فيه الإنسان يسود جلده عياذا بالله، يحترق في بمجرد الوضع، وقد أخبر سبحانه وتعالى فيسود الجلد وكذلك ينضج، كما قال تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالنار إلى كل جزء من كيانه وهي دائمة الحرق لهذه الجلود، وهي تلوح البشر، البشرة، بشرة الإنسان أو البشر الناس الذين يلقون فيها، فإنها تلوحهم أي تسودهم عياذا بالله. وقد جاء بأن من يخرج من النار من أهل الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار قد امتحشوا، ومعنى امتحشوا يعني احترقوا واسودوا، فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة حتى ينبتون تنبت أجسادهم من جديد. هؤلاء هم يعني أهل الإيمان الذين وقعوا في النار بسبب يعني بعض معاصيهم. لواحة للبشر. ثم قال جل وعلا عليها 19، عليها على النار 19 أي ملك يحفظونها و يعني موكلون بها وهم الزبانية، وقائدهم هو مالك كما جاء في قول الله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. عليها 19 بهذا العدد. ولما نزل هذا أثار هذا العدد يعني عند الكفار يعني الاستهزاء والشك، وظنوا أن هذا العدد 19 هذا هين، أمر هين أن يغلبوهم، وأنهم بأعدادهم هم بالألوف. وحتى قال بعض أهل مكة من أهل الشدة فيهم كأبو الأشدين الذي كان يسمى أبو الأشدين، قال أنا أكفيكم أنتم جميعا أكفوني 2 وأنا أكفيكم 17، استهزاء وبيان أن عندهم من القوة ما يستطيعون أن يغلبوا ملائكة الله تبارك وتعالى الزباني. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله بهذه الآية، يعني آية طويلة البحر بعكس بغير آيات هذه السورة الآيات القصيرة سورة المدثر. قال جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال جل وعلا لهؤلاء الذين ظنوا أن 19 من الملائكة يعني شأنهم 19 من البشر، قال جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي الزبانية الموكلون بالنار جعلهم الله ملائكة. وكونهم ملائكة هذا الأمر يكون مختلف تمام الاختلاف، فإن الملك غير الإنسان في قواه، القوة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للإنسان هذه مناسبة لحال الإنسان وهذا مجد، وأما قوى الملك فإن هذا أمر مختلف تماما، فإن قواهم تختلف كما جاء في أن جبريل عليه السلام يعني لما أراد الله تبارك أرسله الله ليهلك قرى لوط فإنه رفع على طرف جناحه، يعني وضع جناحه تحت هذه المدن كلها ثم أفكها على يعني رؤوس أصحابها. وكذلك جاء في قول الله إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل على بني إسرائيل، والنتق هو الإخراج بقوة، قطع القطعة وإخراجها بقوة، وإذ نتقنا الجبل فإن جبريل اقتلع جبلا من مكانه ثم وضعه على بني إسرائيل، وكانوا نحو من 750,000 مع موسى عليه السلام، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم. فهذا من فعل ملك. وكذلك يعني أخبر الله تبارك وتعالى عن مثلا نافخ الصور، وهذا ملك من الملائكة، في أن كل هذا النظام الكوني كله يتهدم بنفخته في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فهذه نفخة من ملك تغير هذا النظام كله بشموسه وأقماره ومجراته وأرضه وسمائه. وأخبر الله تبارك وتعالى كذلك يعني عن قرى أهلكها الله تبارك وتعالى بصيحة ملك، كما قال جل وعلا في يعني صاحب ياسين أصحاب القرية الذين كذبوا الرسل وقتلوا يعني المؤمن الوحيد الذي آمن بالرسل، قال جل وعلا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني لم ننزل جند من السماء لننتصر لهذا المؤمن الذي يسمى حبيب النجار والمؤمن الوحيد، قال: ما أنزلنا على قومه الكفرة من بعده، من بعد ما قتلوه، من جند من السماء وما كنا منزلين. لا يستحق الأمر ديت إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صاح فيهم ملك واحد، ملكة إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا يعني خامدون ميتون ملاصقون الأرض. هذا الخمود. كذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن ثمود، قبيلة شديدة قوية كبيرة، لكن الله تبارك وتعالى كذلك أرسل لهم ملك واحد صاح فيهم صيحة واحدة، قال جل وعلا: فكانوا كهشيم المحتصر، كالهشيم الذي يعني مكث في حظيرته سنة حتى تهردت، فتهرت أجسادهم من صيحة ملك واحد. فالملائكة لا شك أنهم يعني غير البشر، البشر بقدرات لا يمكن يعني مقارنتها بقدرة الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهؤلاء الملائكة يختلفون، والنبي يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه لا عاتقه تخفه الطير 500 عام. فهؤلاء المكذبون يعني الكفر المكذبون ظنوا أن الملائكة أنهم يعني في مثل قواهم أو قريبا من قواهم في القوة، بل كان أصلا الكفار يعتقدون أنهم بنات بعض يعني، وليسوا يعني أيضا يعني ذكورا أو خلقا آخر لا تصف بذكورة ولا أنوثة، وإنما كانوا يجعلونهما هكذا. فلذلك ساغ يعني في فكرهم المريض وكفرهم وديت أن هؤلاء الملائكة ممكن أن يتغلبوا عليهم وأن تصبح هذه النار يعني أسيرة بأيديهم. قال جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سورة القيامة، وهي من القرآن المكي. يقول الله تبارك وتعالى في أول السورة: لا أقسم بيوم القيامة، هذا قسم من الله تبارك وتعالى يقسم بيوم القيامة. ويوم القيامة هو اليوم الآخر، سمي بيوم القيامة من أسماء هذا اليوم يوم الدين، وذلك أن الناس يقومون فيه لرب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقال النبي: يقوم الناس في رشحهم إلى أنصاف آذانهم، يعني يقوم الناس لرب العالمين في هذا اليوم قيام الذي طوله 50,000 سنة في رشحهم يعني في عرقهم حتى يصل العرق يعني بعضهم إلى أنصاف أذنيه يقول. فهو يوم عصيب عظيم، وقد يعني بشعه الله تبارك وتعالى وحذر منه أخبر بتهاويله وشدته في آيات كثيرة من القرآن، لأن هذا أكبر نذارة، نذارة عظيمة، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا يعني يرهنهم وتمسكهم أعمالهم في النار عياذا بالله. كل نفس من نفوس الكفار مرتهنة ممسوكة بعملها في العذاب، إلا أصحاب اليمين، فإن أصحاب اليمين عملهم يعني قد أوصلهم إلى رحمة الله تبارك وتعالى ورضوان، في جنات، في جنات بساتين، بساتين الرب تبارك وتعالى في الآخرة. يتساءلون عن المجرمين، يعني أنهم لا شغل عندهم ولا عمل عندهم، وأنهم في أماكنهم يتساءلون عن المجرمين فيسألونهم، ويحصل يعني كلام بين أهل الجنة وأهل النار. ما سلككم في سقر؟ سلككم أدخلكم، يعني ما الذي أدخلكم في سقر هذه النار؟ قد تطلق على النار كلها وتطلق على يعني بعض أجزائها مما هو أحر من البعض الآخر، لأن النار دركات عياذا بالله. قالوا، أي الكفار الذين رهنتهم أعمالهم وألقتهم في النار، لم نكن من المصلين. فأول جريمة ذكروها أنهم لم يكونوا من المصلين، والصلاة أشرف أعمال الإنسان وأعلاها وأفضلها وأنفعها له، وهي من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك تأتي بعد الإيمان مباشرة. فبعد الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي هو عمل القلب وتصديق الله تبارك وتعالى فيما أخبر والشهادة للنبي بالرسالة، تأتي الصلاة كأشرف عمل. فالصلاة أشرف عمل، وهي حق العمل بأن يقوم به العبد، لأنها دعاء لله تبارك وتعالى وذكر له وانتصار بين يديه وتعظيم له، تعظيم له بالركوع وذل له بالسجود ودعاء له، فهي العبادة، فهي أشرف العبادة، والدعاء هو الذي هي موضوع الصلاة، موضوع الصلاة الدعاء، فهو العبادة. إلا المصلين، وهؤلاء لم يكونوا من أهل الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني لا قاموا بحق الله تبارك وتعالى وأدوا هذا، ولا كان حتى في قلوبهم رحمة للعباد، فكذلك يعني فرغت قلوبهم من رحمة يعني أهل المسكنة. ولم نكن نطعم المسكين، ما كان هناك فيه عندهم دافع ولا رحمة ولا حركة في قلوبهم لأن يطعموا مسكينا، وإلا كان هداهم الله تبارك وتعالى إذا كان فيهم رحمة لغيرهم من إخوانهم من البشر المساكين. وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نخوض، أصل الخوض هو السير في الماء، والماء يسمى المخاضة، والذي يسير في الماء لا يأمن أن يكون أمامه حفرة لا يراها، أمامه يعني شيء يضره، فهم يدخلون، يعني أنهم كانوا يدخلون في الأحاديث بلا تبين، ما يتبين ما الذي يقول، يتكلم عن الله وعن رسالاته وعن غيبه وعن يده، فيكذب الرسول ويكذب الله وأنه لا بعث ولا نشور، و يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، فهو خائض يعني في العقائد وفي الدين وفي بلا يعني بلا تبين ولا تبصر، إنما بالظنون والتخبيط. وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، كنا نكذب بيوم الدين، يعني الذي يوم الدين يوم الجزاء، يوم الله تبارك وتعالى الذي جعله الله تبارك وتعالى يوما ليجازي فيه العبد، فهذا يوم الدين، والدين هو الجزاء كما تدين تدان تقول العرب. فتكذيبهم بيوم الجزاء لأنهم كانوا يستبعدون هذا كل الاستبعاد، أن هذا لا يمكن أن يكون، لأنهم يروا أن يعني العظام الإنسان إذا بليت وفنيت وضاعت في الأرض فلا يمكن إعادتها مرة ثانية، مع إيمانهم بأن الله هو خالقهم، لكنهم يحيلون عليه سبحانه وتعالى أنه يستطيع أن يعيده مرة ثانية، وأنه لا بعث ولا نشور، مع قيام الأدلة على هذا الأمر، لكن كانوا يكذبوه، يرفض هذه الأدلة وهذا ويردوها فيكذبوا بالحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت. يعني ظلوا على هذا الحال، لا يصلون، ليس في قلوبهم رحمة المسكين، يخوضون مع الخائضين، يكذبون بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت، وعند ذلك يتيقن من أن الذي كان يكذب به هذا إنما هو حق واقع. فإنه إذا مات يعني هذا الكافر فإنه يكشف يعني قناع يعني عقله ويحتد ويصير بصره حادا، فيرى يعني الأمور على حقائق، يعاين ملائكة العذاب، يعاين كذا، يعاين كل أمر، فيرى ديت لقد كنت في غفلة من، والله يقول وجاءت سكرة الموت بالحق. ففي سكرات الموت يأتي بالحق، لأنه يعاين ملك الموت، يعاين العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فجيبوا يأتي يرى الأمور على مديك، ويقال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فاليقين الموت، وإذا مات تيقن، عرف الحقائق كلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أم العلاء شهادة عن عثمان بن مضعون، شهادة عليك أبا السائب أن الله قد يعني قد أكرمك، فقال له النبي وما يدريك أن الله قد أكرمك، فقال سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرمه؟ فقال لها والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. قال هذا أما هو عثمان لما مات، قال فقد جاءه اليقين، خلاص يعني أصبح ما هو فيه يقين، وعاين يعني موعود الله تبارك وتعالى، وإني لأرجو له يعني الجنة، يرجو له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، لأن الموت به يعني يصبح يقين في كل الأمور، كل أخبار التي أخبر الله تبارك وتعالى تصبح يقين. فقال تبارك وتعالى عن هؤلاء أنهم قالوا وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قفل الباب عليهم نهائي بالموت، ولا مجال لا للعودة إلى الدنيا مرة ثانية، ولا لاعتذار عن ذنوبهم، ولا يجدون هناك من يشفع لهم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي شافع لا يشفع له، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل فيهم شفاعة قط. يعني منشئ الله تبارك وتعالى من ظل لهذه الصفوة، وهؤلاء السبع قرن صلى الله عليه وسلم فيهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا عن الناس، وهذا يكون لا شك أنه غير مرائي، الذي يبكي من خشية الله تبارك وتعالى وحده، وهذا يكون هذا لأنه لا يرائي وإنما يخاف الله تبارك وتعالى حقا، فهؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. على كل حال، وصف الله تبارك وتعالى لهذا اليوم بأنه يوم عسير، هذا طبيعة اليوم على الكل، يوم عسير على الكل إلا من يسره الله تبارك وتعالى عليه وأنقذه في هذا اليوم ورفق به. والنبي يقول من نفس عن مؤمن كربة من كربات الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. في يوم القيامة كربات أمر يكرب الصدر والنفس، والأسر حميم حميمة، وفيه من هذه الشدة، وحسب يعني المؤمن في هذا اليوم العسير هو حسب عمله وحسب يعني ما قدمه في هذه الدنيا. لكن الكافر لا، على الكافرين غير يسير، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أغلق يعني عليهم كل أبواب التي يمكن أنه يعني يأنس منها أنه سيأتيه رحمة فوق الموقع، فهو آيس من رحمة الله مطلقة. حيدخل النار حيدخل الناس، داخلوها داخلوها خلاص، وظنوا أنهم واقعوها، ما في ما لهم عنها مصرف، وإذا رأوها خلاص فلا مصرف لهم عن النار، ما في أي شيء أصرفهم عنه، لا بتأخير هذا الأمر ولا بتأجيله ولا بشفاعة شافعين ولا بفدية تقبل منهم، ليس هناك أي باب من الأبواب ممكن أن يصرف عنهم عذاب هذا اليوم، ولذلك هو على الكافرين غير يسير. فهذه النذارة، هذه الله تبارك وتعالى أرسل رسوله لينذر الناس هذا اليوم، يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذرهم هذا اليوم، وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. أنذر الناس هذا اليوم الذي هذه صفته. ثم قال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيد، هنا يذكر الله تبارك وتعالى يعني مجرم من أكبر المجرمين المستهزئين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدوا الناس عن الحق، وهو الوليد ابن المغيرة، والله يوجه رسوله هنا اترك هذا، اترك عقوبته إلي، فهذا الذي يعني عاند آيات الله تبارك وتعالى وقف يعني بكفره يعاند الله ويعاند آياته ويصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، هذه صورة من صور العذاب التي يعني ادخرها الله تبارك وتعالى له. قال جل وعلا ذرني اتركني ومن خلقت وحيدا، يذكر الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان الذي يعني العدو لله تبارك وتعالى كيف كانت نعمة الله له، فقد خلقه الله تبارك وتعالى وحيدا، حال كونه وحيد في بطن أمه فرد، وجعلت له مالا ممدودا، جعلت صير الله تبارك وتعالى له مال ممدود، مال في مكة، مال في الطائف، مال ممدود في تجارة يأتي يديد، أي أنه واسع متصل، وبنين شهودا، أن الله تبارك وتعالى رزقه بنين، بنين الذكور، شهودا يعني أنهم يعني حاضرون عنده غير مشتتين في جنبات الأرض مسافرين، فإنه قد يكون للشخص أولاد ولكنهم بعيدون عنه، يضربون بعيدا عنه، فيصبح يعني وجودهم أحيانا يعني كلا وجود، أما هذا لا، أولاد وذكور وهم يعني يحتفون به وشاهدون ديت قائمون معه في المقام الذي هو فيه، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، مهدت له تمهيدا، تمهيد الشيء هو يعني تسويته، يعني أنه من كل ما يريد كل أموره ممهدة، مهدت له تمهيدا في هذه الدنيا، المال الوفير، البنين، الزوجات، الحياة المترفة، كل ما هو يعني مطلوب في هذه الدنيا كأنه موجود وممهد. فأغدق الله تبارك وتعالى عليه هذه يعني النعم إغداق. ثم يطمع أن أزيد، وذلك أنه هذا كان يعني يرى أن ما أعطاه الله تبارك وتعالى هذا إلا لكرامته، ولذلك كان يقول لو أن محمد صادق، لو كان محمد صادقا فيما يقول وأن هناك يعني جنة فأنا أولى الناس بها. هو يرى نفسه أنه أولى الناس بها، أن الله تبارك وتعالى قد أعطاه في هذه الدنيا هذا العطاء، فهذا عنده دليل على كرامته على الله تبارك وتعالى والنبي. فطبعا هو مكذب بيوم القيامة، لكن يقول لو فرض أنه يوجد هذا اليوم فأنا سأكون أوفر الناس حظا بها. قال جل وعلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، يعني سواء كان يدهن الزيادة في هذه الدنيا ثم يطمع أن أزيد، أو يطمع بالزيادة بأن يعني إذا لو فرض على فرض يعني جاء يوم القيامة فإنه يعني سيزاد كذلك من يعني النعم كما أعطيها في الدنيا. قال جل وعلا كلا، ضرب لي تمني هذا، إنه يعني هذا الفاجر الكافر كان لآياتنا عنيدا، كان لآيات الله، لآياتنا آيات الله عز وجل عنيد. العنيد يعني العدو المشتد في عداوته والمصر على هذا. إنه كان لآياتنا عنيدا، قال جل وعلا سأرهقه صعود. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى، ما هو الذي يتوعد هو الله رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. قال سأرهقه صعودا، الإرهاق هو شدة التعب. سأرهقه صعودا، قيل سأرهقه صعودا في النار، في أنه يدخل النار ويكون في أسفلها فيصعد على جبل في النار، إذا وضع يده عليه تذوب، فإذا رفع ترجع، وهكذا على هذا الحال. فإذا وصل إلى أعلاه عيد وعيد إلى أسفله يعني مرة ثانية. سأرهقه صعودا، وقيل سأرهقه صعودا في الكفر، فيكون هذه عقوبة له من الله تبارك وتعالى أنه يبقى في كفره صاعدا دائما فيه، من باب قول الله تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، فيمده الله تبارك وتعالى في هذا الكفر، وهذا يكون يعني عقوبة شديدة أنه يقفل عليه يعني باب التوبة، ويظل يعني بهذا الكفر مرهقا به صاعدا فيه. ثم يعني بين الله تبارك وتعالى سبب وعلة يعني الوعيد الشديد له بهذا، فقال إنه فكر وقدر. إنه يعني هذا الفاجر الكافر فكر وقدر في الأمر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر. قيل إن قريش رجعوا إليه وقالوا له إن يعني الناس سيأتوا في الموسم ولا بد أن نتفق على أمر واحد في شأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تختلف كلمتهم، ويقول للناس عندما أسأل الناس ما شأن هذا يعني الذي يقول هذه المقالة ويذكر أنه أصبح نبي يأتيه الخبر السماء دي. فإذا قالوا كلام مختلف فالعرب تتفرق عنهم أنهم خلاص يسقط كلامهم، فأرادوا أن يجمعوا أمرهم على كلمة واحدة، وصف واحد يصف به الرسول وينفر الناس عنه. فقالوا نقول أنه شاعر، فأخبرهم بأن هذا الشعر قال احنا كل جربنا كل أنواع الشعر، والله ما قوله يعني هو بسائر على أي نسق من النسق الشعر، وعرف الشعراء بيد. قال لهم إن تقولوا أي قول فيه سيظهر كذبك، فهذا دير. قالوا كاهن، فقال قد جربنا الكهان وزمزمتهم فليس بكاهن. قالوا ثم يعني قالوا له لابد أن تقول فيه قولا، ففكر بقى، فكر في الأمر وقدر فيه، ثم قال إن أمثل شيء أن تقولوه أن تقولوا إن هذا رجل أتى بسحر، ساحر كذاب أتى به، وأن هذا السحر الذي أتى به يفرق به بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين المرأة وزوجها، وأنه فرق جماعة الناس بهذا. فقال إنه، قال جل وعلا إنه أي الوليد هذا فكر وقدر، قدر الكلام المقالة التي يقولها، ويريد بهذه المقالة أن ينفر الناس عن دين الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، حكم من الله تبارك وتعالى عليه، وحكم بقتله كيف قدر، على أي صورة قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر. على هنا يعني يصور الله تبارك وتعالى حاله في يعني كد نفسه وبحثه في الطريقة التي يقول فيها في القرآن. ثم نظر يعني بفكره، ثم عبس وبصر يعني قطب جبينه، العبوس هو غير الإشراقة والسرور، وإنما عبس يعني كناية عن أعمال الفكر والنظر في الأمر، وأنه يحمل هم لأمر. وبصر يعني بوجهه. ثم أدبر واستكبر، أدبر عن الحق واستكبر عنه، فقال عن القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. ولأن الوقت قد أدركنا، إن شاء الله نعود إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. سورة الإنسان قد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقرأ بها في الركعة الثانية من فجر يوم الجمعة، كل فجر يوم الجمعة، فيجمع بينها وبين ألف لام ميم السجدة، يقرأ ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر يقرأها في الركعة الثانية. وقيل إن سبب مداومة النبي صلوات الله وسلامه عليه على قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة أن هاتين السورتين اشتملتا على أصول عقائد الإيمان، عامة مسائل الإيمان كلها قد جمعتهما هذه السورتين ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان، الله تبارك وتعالى ذكر قصة الخلق ولما خلق الإنسان وأنه مخلوق طارئ على هذه الأرض وأنه خلقه لمهمة وأن الناس سينقسمون في النهاية إلى قسمين مؤمن وكافر، ثم أجمل الله تبارك وتعالى ما سيلقاه الكفار وفصل الله تبارك وتعالى في نعيم أهل النعيم، وفي ختام السورة أخبر بأن هذه موعظة عظيمة لعباده وأن هذا الطريق قد بينا لكم الطريق، هذا طريق يعني الرشد وهذا طريق يعني الجنة وهذا طريق النار، وليتخذ كل منهم يعني كل منكم طريقه الذي بيده، قال فمن شاء إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وبين أن هذا اليوم ويقول الكافرون يقول الكافرون هذا يوم عسر، وقال وكان يوما على الكافرين يعني عسيرا، فهذا يوم شديد عسر، لا يوم هذا ديت. هنا قال الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة، أن هذا يوم عظيم والله تبارك وتعالى يقسم به لعظمته وتهاويله وما يكون فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال جل وعلا ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقسم الله تبارك وتعالى بالنفس اللوامة، قيل اللوامة التي تلوم صاحبها على التقصير تلومه. ذكر الله تبارك وتعالى النفس في مواضع من القرآن، ذكرها يعني في حال الطيبة، النفس طيبة، وذكرها في حال يعني الخبث، وذكرها في حال يعني هنا اللوامة، فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فذكر يعني النفس بأنها المطمئنة، وهذه نفس أهل الإيمان فإنها خلاص اطمأنت إلى ربها سبحانه وتعالى. هنا قيل النفس اللوامة أنها نفس تلوم صاحبها على التقصير، يعني إذا قصر العبد تلومه هنا تؤنبه وتخاطبه من داخله لما قصرت في هذا الأمر، أو إذا وقع في معصية فيتؤنبه، وهذه نفس على طريق الهدى، على طريق الهدى والخير التي تلوم صاحبها وتحركه ديت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإثم ما حاك في الصدر وتلجلج في النفس أو في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، فكأن المؤمن تلومه نفسه عند الإثم ويرى أنه يعني أن هذا الأمر إثم فيحوك في صدره ويتململ منه وينفر منه لذلك. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال جل وعلا أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، يحسب يظن، يعني هل يظن الإنسان هذا الإنسان الكافر ألا نجمع عظامه، جمع العظام ليستوي وقد تفرقت وأرمت، وكان هذه ما قالت الكفار في أن الله تبارك وتعالى لن يعيدهم لأن عظامهم إذا تفرقت في الأرض بليت وتفرقت في الأرض فمن يستطيع أن يعني يعيدها مرة ثانية، فكانوا يستعظمون هذا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، من هذا مو سؤال الاستفهام، إن هذا الاستبعاد، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقالوا أي الكفار إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، إذا ضللنا في الأرض ضلنا فيه يعني ذابت أجسامنا في هذه الأرض وتهنا فيها كما تقول العرب ضل السمن في الطعام، يعني أنه تفرقت أجزاء السمن في الطعام فأصبح ما يمكن أن تخرجه مرة ثانية. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، تضم ديت ونبعث خلق جديد بعد أن نكون عظام ورفات، والرفات هي يعني العظام التي يعني قد فتت وانتهت. فقول الله يحسب الإنسان، وهذا الإنسان الكافر، ألن نجمع عظامه، ثم قال جل وعلا بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى يبين الله تبارك وتعالى قادرين، الله سبحانه وتعالى تكلم عن نفسه بصيغة الجمع لأنه الرب العظيم سبحانه وتعالى، على أن نسوي بنانه. وتسويته كفر، لم يجعل الله عدتهم، ويخبر يعني عباده بعدة هؤلاء 19 إلا فتنة للذين كفروا، يفتنوا فتنة تزيدهم في الكفر، فإن العدد عندما يشوفوا أنه 19 فإن هذا يظهر لهم منه أنه يعني عدد هين، وأنهم بهذه الأعداد الكبيرة إذن يعني هناك مجال لو كان ما يقوله النبي حقا أن يغلبوه. ثم قال جل وعلا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقنوا من أن ما أنزل على النبي محمد حق، وذلك أن هذا العدد هو العدد الذي أخبرهم الله تبارك وتعالى به يعني في كتبهم عن خزنة النار، فهم يعلمون أن خزنة النار 19، فعندما يأتي النبي وتكلم بهذا هو لم يقرأ كتابهم، ما قرأ كتبهم ولا جالسهم ولا علم هذا منهم، فعند ذلك يعلموا أن هذا رسول الله حقا وصدقا عندما يخبرهم بالأخبار الموجودة عندهم، والتي أصلا لا يعلمها إلا يعني علماؤهم، فإن العلم اليهودي لم يكن مبذولا لكل أحد، وإنما كانوا دائما ما يخرجوا التوراة كاملة، وإنما جعلونها كما قال تبارك وتعالى قراطيس. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فكانوا لا يطلعون العامة منهم إلا على ما يريدون أن يطلعونه فقط ويخفون عنهم الباقي. فهذا العلم الذي كان ممكن يكون مستكن لا يعرفه إلا يعني علماؤهم، يكون هذا دليل برهان على أن يعني هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، قال جل وعلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد الذين آمنوا إيمانا، إذا علموا أن هذا مطابق وموجود في في فيما هو موجود عند أهل الكتاب، فيعلموا أن هذا يعني أن هذا دليل يضاف إلى الأدلة على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر يعني يركن إلى قوة الله تبارك وتعالى، أن الله القوي العزيز هو الذي خلق يعني هذه المخلوقات العظيمة، خلق هذا الملائكة بهذا الخلق الشديد، وأن الله تبارك وتعالى يجعل 19 فقط من الملائكة هم الذين يعني يوكلون بالنار، هذه بالنار كلها، وهذه النار التي يجمع فيها كل الأولين والآخرين من الكفرة المجرمين من أولهم إلى آخرهم جنا وإنسا، وأنهم كلهم مجموعون فيها ولا يقوم عليهم إلا 19 فقط. فهذا يزداد المؤمن إيمانا بقدرة ربه سبحانه وتعالى وقوته وعظمته وخلقه العظيم جل وعلا. قال جل وعلا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ما تصح لهم ريبة، يعني لا تصح لهم ريبة بعد ذلك بهذه الدليل والبرهان القاطع، لا يدخل في قلوبهم ريبة بعد ذلك في شأن يعني القرآن المنزل والنبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثل، هذا من فتنة هؤلاء، كذلك من يعني تحديث الرب سبحانه وتعالى وتكليمه بعدد الزبانية، فإن الكفار يقولون الذين في قلوبهم مرض، مرض الشك، والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، بضرب هذا المثل وبإخبارنا بيعني النار والعدد الذي عليه. قال جل وعلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كذلك كهذا الذي يعني يحدث في الناس من إن قوم خبر ناس تضل به ونفس الخبر ناس تزداد به إيمان، وهو خبر فإخبار الله تبارك وتعالى عن النار والزبانية الذين عليها، هذه ناس تزداد به إيمان وهم أهل التصديق عندما يعلموا أن هذا خبر صدق وقامت الأدلة على صدقه، وناس عياذا بالله تضل به تستهزئ به وتستقل فتكفر به. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، فالأمر كله له، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يضل ويهدي بأسباب. فأولا حكمته سبحانه وتعالى وعلمه السابق في خلقه، فإن الله هو الذي أعلم سبحانه وتعالى من يهدي ومن يضل، والله أعلم بهم سبحانه وتعالى. وكذلك يضل الضال لأنه اختار الضلال وسار فيه ومشى فيه، ويضل أهل الهدى الذين سلكوا سبيله سبحانه وتعالى، فيهدي من أناب إليه جل وعلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ثم قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني كم من وكيف، يعني كيف هم وما القوة التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها، لا يعلم هذه على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك عددا لا يحصيهم إلا ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، فلا يحصي عدد الملائكة إلا من خلقهم جل وعلا، كما في الحديث حديث الإسراء أن النبي لما رأى البيت المعمور في السماء وجد أنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني أنه آخر ما عليهم من هذا إنما هي زيارة واحدة في يوم واحد فقط ثم لا يعودون بعد ذلك. فكيف إذن ما هي الأعداد، أعداد الملائكة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى وبثهم في كونه جل وعلا، وهم هذا البيت المعمور يعني تزوره الملائكة كل يوم منذ يعني خلقه الله تبارك وتعالى، وكم خلقه الله تبارك وتعالى يعني في الأزل السابق، وكم يبقيه إلى الأبد يعني الآتي. هذا أمر لا شك أنه لا يحصيه، لا يحصي عده إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، القوة التي يعني هم عليها وعددهم سبحانه وتعالى. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي النار العذاب إلا ذكرى للبشر، الله تبارك وتعالى يذكر بها الخلق، فيصفها يصف النار لهم ويصفها وصف يعني كامل من حيث يعني أنها يعني عميقة، من حيث أنها يعني محيطة بأهلها، من حيث أنها مغلقة أبوابها، من حيث أنها درجات بعضها فوق بعض، من حيث ما فيها من الأهوال العظيمة أنها نار مستعرة أبدا وقودها الناس والحجار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهذه وقولي تبارك وصف كامل للنار، طعامها شراب طعام أهلها شراب أهلها عذابهم ألوان هذا العذاب سلاسلها أغلالها كل دي. فالله تبارك وتعالى ذكر البشر بهذا، قال وما هي يعني النار إلا ذكرى للبشر، تذكير لهم بأن إياكم ثم إياكم أن يعني تكفروا فيكون هذا يعني مصيركم إلى هذه النار. لكن لا يتذكر كما قال تبارك وتعالى إنما يتذكر من يخشى، لا يتذكر إلا من يخاف الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا كلا والقمر، كلا نفي لهذا الذي يقوله الكفار عن هذه النار وعن يعني الزبانية الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بها، ثم يقسم الله تبارك وتعالى بمخلوق عظيم من مخلوقات يقول كلا والقمر، فيقسم بالقمر سبحانه وتعالى، والليل إذ أدبر، يقسم بالليل إذا أدبر والنهار في إثره، والصبح إذا أسفر، صبح وقت الصباح إذا أسفر يعني والسفر اللي هو الضوء، يعني إذا الصبح إذا بدأ يضيء الكون. وهذا الذي يقسم الله تبارك وتعالى به يعني من أدلة قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. فالقمر الذي علم الناس الآن أنه هذا الجرم العظيم تابع من توابع الأرض المعلق في هذه السماء، والذي يعني يدور في مداره بإحكام دقيق لا يتأخر جزء من جزء من الثانية ولا يتقدم، هذا أمر يعني عظيم، خلق عظيم، الذي وضعه في مكانه وأداره على هذا النحو حول هذه الأرض على هذا النحو، الرب الإله الذي لا إله إلا هو القادر على كل شيء. كلا والقمر عظيم يقسم الله تبارك وتعالى به، والذي خلق العظيم عظيم وأعظم منه، فالله هو العظيم الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. الليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، قيل إن يعني كذلك مناسبة القسم بهذه على أنها مخلوقات عظيمة دالة على قدرة الله تبارك وتعالى، فكذلك في دلالة على من جهة أخرى من الفحوى على أن يعني ظهور النبي وظهور هذا الدين أظهر من ظهور القمر، وكذلك الليل ليل الكفار سينمحي ونهار الإسلام سيأتي. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، إنها النار عياذا بالله، لإحدى الكبر يعني إحدى آيات الله تبارك وتعالى العظيمة الكبيرة، فهذه يعني كبيرة من كبائر خلق الله تبارك وتعالى، هذا أمر كبير، فإن خلق دار على هذا النحو تجمع كل هذا الجمع، والنبي يقول ضرس الكافر في النار أكبر من جبل أحد وجلده في النار مسيرة 3 أيام وعرض من كبيه في النار ومقعد الكافر في النار، المكان الذي يقعد فيه يعني كما بين مكة والمدينة، هذه النار العظيمة اتساعا وقوة واشتعالا دائما وإحكاما على هذا النحو، وكذلك حسا وإدراكا، هذا أمر لا شك أن هذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى العظيم. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أقف هنا ونأتي إن شاء الله لهذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذلك. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.